اسمها ايه؟ وفاء كمال الدين محمد. ليه بتدسبشن؟ رايت هايبوكوندريال بين تمام بس هو يعني هي فاتس؟ اللي هو عشان نفرق ما بين سيستم ايه ساينس واحده ثانيه. طب ندخل على الموضوع بتاعنا ونشوف haven't dared to eat an egg. Adam is a 20-year-old male who came to the clinic complaining of fever. إيه رأيكم؟ حد جاي يشتكيلكم من ارتفاع في درجة حرارته؟ إيه رأيك؟ أنت تجاوبي؟ يعني أنا اللي هقوله جاوب، مش بابا برضه إن أنا هو اللي لازم يجاوب، إنما لو عنده رفع يجاوب. يعني عنده إيه؟ عايز يتكلم من ارتفاع في درجة الحرارة. خدي بالك احنا كله كده يا دوب لسه جاي وما عملناش اي حاجه. لسه ضايع في حرارة. انفكشن، عنده انفكشن. ايه رأي حد تاني؟ نشوف الحاجات اللي هي بره بتطلع على الليفر مثلا زي زومبي او لو في ليفر كده ولا ايه؟ نشوف other symptoms. حلو قوي. تمام كده. يبقى المسج اللي عايزين نوصلها ان fever is a general symptom. General. We need localizing or associated symptoms to think of the affected system. يعني ممكن يكون عندي tonsillitis، مش كده؟ ممكن يكون عندي systemic lupus. ممكن يكون عندي حتى إن شاء الله infected tooth. ممكن يكون عندي meningitis infection. صح؟ كل دول ممكن يبقى the first presenting symptom فيهم هو ايه؟ fever. ممكن يكون عندي انفلونزا، ممكن يكون عندي common cold. صح ولا غلط؟ تاني rule، fever is also a manifestation of a variety of etiologies زي ما تنكر فاضل قال، therefore it does not indicate infection only. وبالتالي مش كل واحد جاي لي fever اروح تخصه ايه؟ انتبايوتكس. وصلت الرساله؟ يعني انا عندي الفيزر دي ممكن تكون لاسباب عديده، اي تايب اوف انفلاميشن، اي اميونولوجيكال ديزيز، ايفن حاجات الانكولوجي كنت بريزنت الفيزر، صح كده؟ مش انكولوجي حتى مش ديوتو انفكشن، لا ديوتو ذا بروسس انكولوجيكال بروسس. اتفقنا؟ صحيح ان the most common causes of fever are infection، بس مش كلهم ايه؟ infection. وكمان الانفكشن جواهم في ايه؟ انا عندي varieties كتير، من اول bacteria، virus، fungal، parasitic، protozoan، مش كل ده؟ عندي spectrum كبير، كل دول بيتعالجوا بانتي بايوتكس؟ لا طبعا. هو الكومن كولد ايه؟ زي ايه؟ شيء زي السكر او السكر. لا لا امتى اخد بقى انتي بايوتيك؟ لما يكون عندك بكتيريا انفكشن. يعني اعرف ازاي؟ تعرف ازاي؟ مثلا هديك الاكزامبل اللي هو ذا كومن اكزامبل خالص. اللي هو لو انا عندي سور ثروت وفيفر وبصيت لقيت بعد كده انفكشن جوهري بتزيد، فيفر بتزيد، بتزيد. بفحص، انا مش عندي كل سيمبتومز بس، ببدا افحص التونسلز او الثروت عموما، الاقي التونسلز عليها كواليتي. مش اخدت كده في ال ده بقت ايه؟ اكيوت فوليكيولر تونسيلايتس، which is most commonly كلاسيكال، صح؟ هتدي انت بس ساعتها ولا لا؟ هتدي انت بس. نعم؟ لو البوتل ديسشارج الكنادن روم بدا يبقى كلر وبعدين دخل في انه بيريلنس، يعني انت بقى بتنزل فصل، ده انت معناها ان هي مش معناها انك من الاول بادي بكتيريا، انت كنت فيروس وبقى في سوبر امبوز بكتيريا انفكشن محتاج علاج. المهم يبقى وصلوا الرسالتين الاولانيين فيفر يبقى جنرال سيمبتوم، ما ينصحش ان انا بيها بس اشخص مرض، اشخص حاجات. تاني حاجة ممكن تكون ديو تو افكت موجودين في الحياة كتير قوي، جنرال مختلفة. ثالث حاجة ما ينصحش ان انا اعتبرها اي انفكشن بكتيريا الا لما ايه يبقى عندي فعلا ايفيدنس مختلفة. طيب عشان الفيبر دي كسيمبتوم تفيدني لازم اعرف عنها ايه؟ زي ما قلنا لازم اعرف اسوسييت السيمبتوم. بالنسبه للفيبر نفسها لازم اعرف وات از ذا فاكت اوف فيبر، واحنا عندنا فاكت اوف فيبر. حد يحب يقول لي ان الناس اللي قاعدين في العادي تحب تقول؟ تحب تقول؟ محدش يحب يقول من النوع دي؟ ليه؟ في فلاك تو انترنت في مدة كبيرة ممكن تفضل عايز اسمع في ستاف لادر، في حد هنا قال سايكل، في حد قال انترميتنت ساستين سيرينيتنت كده. المهم في انواع من الفيزا، انا احسبكم ايه ترجعوا في البيت ان شاء الله كده تريفرش السات للسات فيبر لانها هتفيدنا في ان اقول الفيبر دي مصدر للمرض اللي معايا. ممكن نفهم ان شاء الله. طيب لما عايزين بقى وادي وات ارك about other symptoms he mentioned feeling pain in the right upper quadrant of his abdomen his right hypothalamus. لما يجي حد عنده pain in any side والإكزامبل هنا عندنا in his right hypothalamus هفكر فيها ازاي؟ هتقولي؟ أنا الأول على الكاركتر بتاع البين على ال حلو قوي، زمانكو بيقول أدور على الكاركتر of the pain، يعني هو هيبدأ يعمل حاجة اسمها analysis of the symptom، تحلل العرض ده. طيب الأناليسيس ده فيه items كتير قوي، من ضمنها أول حاجة الـ state of the pain وده اللي المريض جاي بيه. تاني حاجة زي ما قال the character of the pain، حد يحب يقول حاجة ايه اللي زودني العرض ده، ايه اللي زودني الألم وايه اللي نقص لي الألم. ماجيش الألم ده بيسمع في حتة حد يحب حد الديوريشن يقعد قد ايه الانسر سبورت، يعني بيبتدي امتى وهل هو بيزيد بيقل بيجي متقطع خلاص. و هاتي سيمبتوم يا جماعة فضلكم ما تنسوش الايتم اوف اناليسيس اللي هقول دلوقتي اللي هو اسوسييتنج سيمبتوم، يعني ساعه ما بيجي البين ده هل بيبقى معايا سيمبتوم تاني ولا لا. خلاص طب احنا بنعمل الاناليسيس ده ليه؟ ممكن حد يقول لي؟ نعرف يعني عايز اوصل لايه؟ ايه سبب اللي عايز اوصل للسيستم بروفيشنالي كده افكتيف، وبالتالي بليز ثينك اناتوميكلي. انا عايز اتكلم في بين ان ذا رايت هايبوكونديوم، ما احنا خدنا الاناتومي ليه؟ عشان نقول ان الرايت هايبوكونديوم ده فيه عايزه ليفر ليفر بلاند ليفر بلاند جزء هذا بلورا هانج والبلورة ومصر وجون. اللي ورا معايا حد منهم يتطور كده للجبل. بص يلا يعني انا كان يبقى معايا وايرلس مايك عشان اطلع لكم، بس ممكن حد ينزل ولا ما حدش عايز؟ الناس اللي الناحيه دي، الناس اللي على الحروب اللي بتحب تكمل معايا. لا طريقتي بايظه مش كده؟ ما حدش قال لي؟ عشان تسهل الموضوع تعالي بس اقعد على الخط عشان تعرف تطلع. هتسمعني؟ يلا سامع. يعني انت هيمشي ازاي؟ سيستماتيكلي دايما كده تاخرنا يا جماعه، سيستماتيكلي. اولا كلنا ساينتفك بيبل، كلنا دخلنا علم علوم ولا دخلنا حاجه ثانيه؟ ها؟ او علم يعني. احنا الادبيين بقى هنقعد نتغزل في الايه؟ في الرايت كوادرنت. اها؟ وبعدين دخلنا طب ولا في حد فيكم جاي من حته ثانيه؟ في حد يقول لي يعني انا بتعلم بيه والله. خلاص؟ فكلنا اخذنا اناتومي، عدى علينا الاناتومي، وفي الاناتومي علمونا ان احنا نبقى سيستماتيك. فكده هبدا بايه؟ ذا سكين، سبتينيس تيشو، ماسل، والنيرفز اللي داخله فيها، ريبس لانج والبلورة. كدني. Upper core of the right kidney. هاي شفتوا؟ قد ايه وصلنا من قدام لورا؟ عندي muscles of the back بعد كده شخصيتي ستيشن وسكين تاني. فهمت يا جماعه؟ يبقى لما يجيلي شخص يشتكي من سيمتوم لوكلايز لمكان، ابدا استعرض هذا المكان اناتوميكلي سيستماتيكلي عشان بروفيشنالي اقول what is the system effect. يبقى انا عادي في الاول جاي فيفر شفت الجنرال سيمتوم ما قدرتش اقول منها حاجه خلاص، وبعدين جالي مالت المتر بتاعه قال ان عنده رايت ابر كوادرنت سيم سبب. بدات افكر في الايه؟ في الستركشرز اللي موجوده في هذا المكان كلها. لما فكرت في الستركشرز دي لقيت ان كل اورجن فيها بيعمل سيم بطريقه مختلفه. عشان كده احنا بنعمل، هذا هو الهدف من تحليل العرض اللي هو الالم. لان مثلا الكولن لما يمرض او يتضيع هيديها فين شكله ايه؟ هتقولي؟ كاري كيتاني خلاص؟ انما الليفر لما تمرض هتديه الم شكله ايه؟ تفضل ايه كده؟ تفضل ايه خلاص؟ حاجه ثانيه مثلا لو السيريتونين كان فيه مشكله هتديه فين شكله ايه؟ في الغالب ستيتشنج خلاص؟ وهيزيد مع الحركه. المهم ان لازم ابقى فاهم انا ليه بعمل تحليل للعرض. فلو انا عملت تحليل لاي عرض وما وصلتش لانه غالبا جاي من كذا، يبقى التحليل بتاعي يعتبر ايه يا دكاتره؟ ناقص، ما استفدتش منه الاستفاده الكامله. عشان كده واحنا بناخد، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان انتوا لسه بتتعلموا تاخدوا ميستري. عشان لما نيجي ناخد تاريخ مرضي، انا عندي هدف من هذا التاريخ المرضي لازم اوصل له. انا مش بنقل، انا لا كاتب بكتب ورا المريض هو بيقول ايه، لا انا عامل زي وكيل النيابه اللي بيحقق بس بطريقه حلوه مع مش مستمع. المريض بتاعي مش مستمع ده بالعكس، ده المريض عندي عامل زي ايه؟ الشركات المضبوطه والنظيفه والفنادق اللي مش عارفه كام نجمه اللي بتكتب ايه؟ بتكتب ايه؟ بتكتب العميل او الزبون على حق، مش كده؟ مهما كان انا المريض بتاعي على حق مهما كان. المهم وصلت الرساله الثانيه؟ محدش بيرد ليه؟ لو ما ردتوش اعتبر ان انا ما وصلتش حاجه. وبجد هزعل، تحبوا تزعلوني؟ يا بس احب يعني التفاعل يبقى بجد. طيب يبقى how do they present when sick؟ هو ده اللي ايه؟ example ليها الاناليسيس of the pain. طيب a week later بقى الدكتور عادل ده اللي هو عنده 20 سنة مامته لاحظت ان the serum dye was yellow يعني he was jaundiced. السيمتوم ده أضاف لي حاجة؟ تحدد لي شوية أنا تمكري إيه المشكلة؟ بس يبقى أنا بفكر في الحالة دي في إيه؟ ذهباته بيليري سيستم. طيب زيادة في الهيستوري إحنا بناخد حاجات تانية كتير بناخدها كده على بطن؟ لا إحنا عرفنا بعد كده إن عادل was diabetic for 7 years ها؟ كان عنده type 1 diabetes on insulin therapy and recently he had polyuria and he thought his diabetes was on control. ايه رأيكم؟ تفيدني المعلومة دي ولا ما تفيدنيش؟ حد من اللي ورا يحب يقول؟ ها؟ كده يس وكده نو. قول قول يس تفيد. تفيد في ايه بقى؟ يلا عايزة تقول ده انتوا صدقوا في ملعب الكورة بيجيب لآخر الدنيا اشمعنى هنا تفيد؟ الاورجن المسؤول عن الميتابوليزم الاورجن المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات في احتمال كبير يكون في مشكله زاد بقيه الاعراض يبقى مشكله تبقى في الليفر غالبا. اللي احنا عايزين نقوله ان في حاجات اسمها في ايثر اذر ثينج في يوز اول فالمفروض يكون ايه؟ هيلثي. ايه اللي يخلينا نجيب انفكشن كده يعني يبقى لازم ادور على حاجه اسمها سيد فوزنج كارسل. بتعمل باثولوجي يا جماعه مش احنا كنا لما بندرس الامراض في الباثولوجي كنا بندرس ايه؟ سيد فوزنج كارسل. من ضمن الحاجات السيد فوزنج كارسل انه يكون عنده ايه؟ انه يكون انتما كومبرومايز. اتفضل. عرفتي هي بوليوريا از اتنسن برضه خلاص ليها اسباب كثيره ها؟ هنا هو عارف ان هو دايابيتس ولما حصلت البوليوريا هو عزاها الى انه الدايابيتس بتاعه دلوقتي ان كنترول لانه بدا يبقى سيمتوماتايزنج تاني تمام؟ احنا مش داخلين في ديبريشن دايجنوز بوليوريا احنا بنقول ان لازم لازم انتوا عارفين الاكتنز اوف هيستري تيكينج اللي هي من اول ذا كومبلينت الاول سرد هيستري بعد كده الكومبلين هيستري بريزنت ايلنس في هيستري بريزنت ايلنس نفسه انا بعمل ريفيو اوف اول سيستمز في الاخر صح؟ وبعدين كمان انا باخد باست ميديكال هيستري فلو في اي حاجه في هذا المريض المفروض ايه؟ اعرفها اي حاجه ذات كومبرومايزز الاميون سيستم او اي حاجه ثانيه ممكن تعرضه لهذا المرض. طيب يبقى always review other systems in your history and think of predisposing factors. الدكتور اللي بيفكر في predisposing factors بيبقى واخد advanced شوية عن أي واحد ما بيفكرش فيه. ليه؟ لأن افرضوا مثلا أنا جاي واحد ب heart failure كده كويس؟ heart failure يعني his heart is failing. لو أنا حطيت إيدي على predisposing factor ممكن يكون هو المشكلة ممكن العيان ده يرجع وذ النورمال 100% انما لو انا اعتبرته اند ستيج ان هيز هارت خلاص خلاص خلاص خلاص هو وصل لاند ستيج هارت فيلير يبقى انا كده ايه؟ ما عملتلوش حاجه صح؟ هفضل اديله حاجات سيمتوماتيك ما فكرتش في ان في حاجه هي الايه؟ القشه التي قسمت ظهر البعير هي اللي دخلته في الفيلير سوى مشيها عليها يعني هبص الاقيه يرجع كومبنسيت الثاني فهمتوني؟ المهم طيب if you days later الاستاذ عادل developed cut and stitching pain on bleeding in his right lower chest ده معناه ايه؟ بدا يبقى عنده complication خلاص اللي هي ان البيت اوف ذا لانج ده تمام الصوره بدات تبقى افكتف صح؟ طب نقدر نربط الحاجتين ببعض؟ هنشوف هنفكر فيها ازاي. عادل was provisionally diagnosed as having an infection of the liver. أنا جاي واحد عنده fever, jaundice, right upper quadrant pain, plus وبدا يبقى عنده ايه كف and stitching pain in the right place of the chest. Provisionally, انا قلت ده عنده hepatobiliary disease most probably infection, وعملت حاجه في البيت اوف ذا ايه right lower lung. لما عملت له examination لقيت ايه دايما ما نطش الاكزاميشن لازم اتحط. هلاقي ايه في الفحص signs علامات. لقينا فعلا ان التمبرتشر بتاعته 39, لقينا البلس بتاعته عاليه 100 بيتس بير مينت, كان سواتي شكله كده وطقطق مش قادر خالص, and he was jaundiced. انتوا عارفوا في الكلينيكال ايه بقى في الموضوع ده, مش انتوا بتاخدوا دلوقتي كلينيكال لونج, احنا نعرف ناخد الهيستوري تيكنج اللي هي السيمبتومز اللي قلناها ونحللها مظبوط ونطلع منها بالبروفيشنال دايجنوزز. وبعدين واحنا بنعمل اكزامينشن علينا حاجتين, علينا ان احنا نعرف نعمل اكزامينشن دايجنوستيك, وفي نفس الوقت في الاكزامينشن في حاجات بتبان بدري بطرق معينه. يعني جامبس فور اكزامبل هاخدها كمثال وحيد, انا ممكن يجي لي واحد لونه كله مصفر, ده كده بدري ولا متاخر؟ متاخر طبعا. انما بدري علشان اشوف ان واحد جامبس كانت بقى له اصول فحص. هو كمان انا عارفه ان انتوا لسه ما وصلتوش غالبا لابدومينال اكزامينشن على الاقل بعض منكم, انما لما بفحص الكبد لقيتها ان هي الكبد انا عارفه ان ليها مقاس ليها سبان, انا لقيتها اللارج وكا كونسستنسي لقيتها ايه صف ولقيتها سندر. انتوا عارفين لما كنتوا بتعملوا ماكروسكوبيك اكزامينشن في الباثولوجي والسبيسمنت بتوصفوها وعادة الاكزامينيشن انا بتحط بعض الحكايات, بس بما انها something living بزود عليها ايه؟ انا حتاها مثلا hot ولا a warm or cold, حتاها tender ولا لا, فهمتوا قصدي؟ انما كل الوصف اللي بوصفه طبعا مش بوصف بقى انها organ شكلها كده وكده, لا انا ايه بقول انا عارفه انها في الاناتوميكال ستيت الفلاني في السايز بتاعها هي اللارج ولا لا, بوصف اذا كان ليها بوردرز, بوصف سيرفيس, بوصف الكونسستنسي, بس بزود عليها الحاجات الليفنج. اتفقنا؟ يبقى عرفنا فايده الاكزامينشن, نعمل له بعد كده ايه نوع من الانتربريتيشن عندي, هو انا الليفر لما تبقى اللارج وسوف وتندر دي تمشي مع وات تايبس اوف ديزيزز؟ كيوت. الجميله قالت هيباتايتس, برافو. يعني معناها ايه؟ اكيوت خلاص انفلاميشن اوف ذا ليفر, مش هي هيباتايتس معناها كده؟ هي بس احنا اخذنا لان لفظ هيباتايتس بنقوله كلفظ دارج على الفيروس هيباتايتس, انما لا انا عندي حاجه اسمها فيروس هيباتايتس وفي حاجه هي باثولوجيكال تيرم مش ايه اكيوت هيباتايتس, تمام؟ ففعلا ده معناه ان انا عندي اكيوت هيباتايتس. طيب ام اكزامينينج ذا تشست, بصينا لقينا ان the spaces between the lower ribs on the right side were tender و heart obstruction كان في حاجه اسمها pleural rupture. هتنصرونا لما ده معناه ان الايه في pleurity يعني في inflammation of the pleura. طيب يبقى كده احنا اعتبرنا ان زي ما وصلنا كده ان انا عندي acute inflammation of the liver و most probably an infection. والانفكشن ده خدوا بالكم انا عندي في الليفر انفكشنز ممكن برضو عندي سبيكتروم كله من اول فايرال لبكتيريال لبرسولر وكل دول اللي قلناهم, بس احنا كنا اتفقنا في اول محاضره ان اكيد فايرال هيباتايتس صح؟ البيكتشر بتاعتها بتيجي كده بتروح على طول. هي اصلا فيها بيكار هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس فيها هيتوكس يعني الاكتيف فايروس بتاثر فيها كده التيبكال فورم منها، يعني الفايرال الديث فايرال ايه بتاثر، بتيجي حاجه في الكتالك قبل ما يبقى جامد خالص، يبقى عنده ماليز وفلولاك سيمبتومز ويبدا يبقى فيفرش، وبعدين يبقى عنده لوزيا وانوركسيا ويدخن ميبقاش بقى يقف السجاير، بعدين تبدا تظهر الجامد والفيفر تيست. لما البيشن ده الفيفر فضلت مستمره معانا بالعكس هي كتير، ها حاجه زي الفيروس بتاعت في مثلا ممكن تمشي كده تيجي جاست فلو لايك سيمبتومز من غير حتى ما البيشنت تبقى نوتس ان هو جامد. في حاجات تانية ما ولا بنحس بالايه بالاكتف ستيت بتاعها خالص، ممكن تلاقي البيشنت بريزنتنج يرز ليتر باي ايه كرونيك هيباتايتس. المهم حاله المريض بتاعت دي مختلفة، ليه؟ ديفلوب فيفر بعدها بقى في جونت فيفر ستيل كونتينيوينج العكس انكريزنج والسيمبتومز بتزيد بتزيد بتزيد. حد يحب يختار حاجة؟ الانفكشن اوف ذا ليفر، وات از ديفرنت فروم ذا اكيوت فايرال هيباتايتس؟ وات از ات؟ ممكن تكون الليفر اكتف و جت افكتد ذا لانج. شفت عرفنا ازاي نوصل للدياجنوزز بتاعنا كده بروفيشنلي من جاست سيمبتومز اند اكزامينشن، ما بعتناش المريض على طول تحليل على طول اشعاعات على طول مش عارف ايه. دي رساله ثالثه. ايه بقى الانتنسيف ليرنينج اوتكمز اوف ذيس ليكتشر؟ يعني ايه انتنسيف ليرنينج اوتكمز؟ يعني النتائج التعليميه المستهدفه، يعني حضراتكم المفروض تبقوا طالعين من المحاضره دي مكتسبين ايه؟ You can describe the clinical picture of the pyogenic infection of the liver. You can describe the clinical picture of an allergic liver abscess. You can differentiate between different infections of the liver. And you can construct a plan for management for patients with either disease. عرفتوا المفروض تبقوا طالعين بإيه؟ يعني ممكن قبل يجي سؤال يا إما in the form of a case a patient زي اللي أنت عملته دي وتعرفوا to explain the symptoms والسايد دي كانت موجودة ليه وإيه provisional diagnosis، أو ممكن أقول لك describe the clinical picture of liver abscess مثلا، أو أقول لك differentiate between liver abscess اللي قبل فيها انفكشن فاكسامين للليفر. طب في كلينيكال بيكتشر احنا قلناها move slowly, patient هيجي لي fever خلاص و move slowly هتبقى high grade و معايا jaundice معايا toxic manifestations معايا an enlarged tender seen in the right hypochondrium و on examination هيبقى an enlarged tender complex. طب ايه الانفستيجيشنز اللي هعملها له؟ نبدا بقى دلوقتي انا عايزه اتاكد اعمل ايه؟ بلاد بيكتشر لازم الانفستيجيشنز يا جماعه نبتديها ايه؟ بالتدريج يعني ابدا كده تفكيري برضه يبقى سيستماتيك ابدا بالسيمبل النون انفيسيف ثم الايه؟ الانفيسيف وابتدي بالسيمبتومز اللي هتوصلني للدياجنوزز ان انا مش هحطه في مكنه كده ويطلع لي ايه؟ الانفستيجيشنز من الناحيه الثانيه كل الحاجات اللي في الدنيا لا مش عايزين كده احنا بلد ايه؟ يعني ذات موارد مثلا هنقول محدوده نوعا البلاد الغنيه بتفكر كده بتفكر ايه الكوست بنفيت خلاص بتاع اي حاجه يعني اي حاجه انا هدفع فيها فلوس ايه البنفيت بتاعها قد ايه اللي هاخده منها تخيلوا البلاد الغنيه لو احنا بقى نشبح على طول لا انا لازم اتبع حاجه زياده ده احنا كل الاديان بتامرنا ان احنا ايه نقتصد ده احنا المفروض لو حتى بنتوضا على نقص مش كده نقتصد في الميه اللي بنستعملها فلازم انا المريض بتاعي انقي له الانفستيجيشن اللي هيعملها الحاجه اللي هتسيبني في ان اوصل لدايجنوزس ففي بسي هلاقي في ايه؟ لوكوسايتوزس تمام هلاقي الاي اس ار شكلها ايه؟ موست بروبلي عالية الليفر فانكشن تيست هلاقي ده واحد بقى جامد هلاقي ايه؟ بيروبين عالية مش كده؟ انما من الحاجات اللي مهمة قوي وتعتبر مفيدة خالص في الدايجنوزس حاجة اسمها دي اسكالاني فوسفاتيز عارفين ليه؟ حد يقول لي ليه؟ هو العيان ده عنده obstructive jaundice عشان الاسكاليك فاسيتيز يعني؟ في destruction مش لازم تكون obstructive لا destruction للهيباتوسايتس فبتطلع الاسكاليك فاسيتيز انزايم في السيرم يعني في هو اي place of your prime lesion in the liver خلاص هيعلي لي دي اسكاليك فاسيتيز اي place of your prime lesion in the liver هيعلي لي دي اسكاليك فاسيتيز طيب بعد كده ايه حاجة من البيت الثاني اقدر اعملها وتسيبني؟ التصاعد ده ايه؟ ان ايمجينج ان ايمجينج تكنيك ومفيد في الاسس يبينها هي الاسس دي جواها ايه؟ بص بص فلويد يعني مش كده؟ الالتراساوند من الحاجات الحلوة قوي اللي تبين فلويد في حاجة سايكيميكال طيب نبص نشوف كده بيكتشر دي ريزوليوشن بتاعها مش حلو قوي انما لو تلاحظوا الحته دي بقت ايه؟ فلات شويه شوف اللي بعدها شايفين الجزئيه دي؟ This is localized خلاص abscess هذا بيني يبقى ان ultrasound من الحاجات المفيده جدا ان انا اعملها واشوف ان فعلا there is a lesion in the liver normally the liver is homogenous كل التكستشر بتاعها تقريبا شبه بعض دي بشكل تاني اهي لو اعتبرت ان دي لو دي مش باينه اهي this is a liver كلها شبه بعضها هنا واضح ان انا بقى عندي ايه؟ a radio looser كلها كلها طيب في حاجه تانيه اقدر اعملها؟ حاجة اسمها بلاد كابتشر صحيح ان نسبة البوزيتيفيتي فيها مش كتيرة قوي انما في حاجة تانية ممكن اعملها عند الشات سيستمز لازم اعمله ايه؟ شات اكسري وفي العيان ده فعلا لقينا كده مينيمال بلورال انجلوجن في ايه؟ في الرايت شات دكتور ممكن اعمل اسبريشن؟ ما دي ده لازم هنطلعها حالا اول حاجة في المانجمنت از تو اكسري under ultrasound guidance عشان اخد جزء من الفلويد اللي في اكسس واعمل له كالتشر انتي تيست بس انا هسيب المريض لغايه ما الكالتشر تطلع خلاص عندي شنج سفيشنت ان انا عندي الليفر اسيد صح؟ متحسن تلاقي قط لا قط يبقى انا هبدا على طول ايه؟ انت هبدا على طول انت بقى حاجه تكبر دي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف اند انيروبيك اورجانيزم لغايه ما تخش انت تبتدي تاخد تطلع و اي كان موديفاي ذا انتي بادي احنا قلنا نبدا على طول انتي بادي خلاص في لقيت المانجمنت ان انا لو هي فعلا الاسس دي كونسيدربل لازم اعمل درينج بعمل درينج ايضا ان انا بحط وايت بورد تيوب بيحطوا حاجه اسمها بيك تيل كاتيتر اندر الترا ساوند برضه بثبتها كده زي تمرين تعمل لي درينج وبتابع بالالترا ساوند يا اما لو هي هيوج اسس او بعد ما ابتديت اعمل لها درينج فور سام تايم ومش نافع يبقى اعمل ايه؟ نعمل سيرجيكال فعلا اكسجين اوف ذيس اسس درينج ويست. ما ننساش بقى حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي هو هنا ايه؟ الدايابيتس ها؟ لازم اظبط الاثنين لان انا بدخل في فيشيس سيركل اي عيان دايابيتك از لايبل تو انفكشن ولو عنده انفكشن الدايابيتس بيكامز ان كنترول لازم عندي انفكشن اظبط الدايابيتس عشان ايه؟ اظبط تاني اتفقنا؟ طيب امال الانيميك ليفر اسيد انيميك ليفر اسيد مش هتحرك قوي خلاص وعلى فكره مش لازم نربطها خالص بان كان جاله انتستينال انيبايزمنت انه جاله انيميك ليفر اسيد قبلها مش لازم يبقى مش لازم مش هبقى شاطر الانيميك ليفر اسيد اللي يكون جاله ايه؟ انيميك ليفر السيستمز موست بروبلي هتبقى بنفس المنظر يمكن الفيفر تبقى اقل شويه ايه اللي هيفرق لي قوي بقى؟ الاسبرين دي الاميبيك ليفر اسيد هيبقى تمام؟ التريتمنت طبعا هيحتاج ولا مش هيحتاج؟ هيحتاج ايه؟ مترونيدازول ها؟ مترونيدازول مترونيدازول يبقى take home message from this lecture دي الحاجات اللي ايه ممكن ما تلاقوهاش مكتوبة واضحة كده كروت في الكتب fever is general symptom unless in an immunocompromised patient symptomatic treatment is given till a provisional diagnosis is made يعني لما يجي لي واحد بفيفر يعني انا جيت لحضرتك كده في العيادة وكان عندي فيفر وما قدرتيش توصلي لأي symptom أو sign ثانية تدل ما عندي وجع في ظهري ولا وجع في بطني ولا اي حاجه ثانيه خالص هتديني ايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت ان ذا فورم اوف الانتي بايروتيك خلاص؟ وون اوف ذا سيفست انتي بايروتيك هو باراسيتامول طيب تاني حاجه انا قلت ليه انلس ان الاميرو كومبرومايز بيشنت لان الاميرو كومبرومايز بيشنت زي كانسر بيشنت او بيشنت على كيموثيرابي خلاص دول ليهم وضع تاني او البيشنس اللي عندهم نيتروبينيا معروفين دول ليهم وضع تاني بتكلم على الاميونو كومبتنت بيشنس فايرال انفكشنز ار نوت تريتد باي انتيبايوتكس اللي هم انتيبكتيريال ايجنت and search always search for a predisposing factor in your patient and put a plan for investigations according to the condition وصلت كده كويس دلوقتي؟ دلوقتي نعرف نشخص البايوجينيك اور ان اميبيك ليفر اسيد عارفين الفرق بينها وبين الاكيد فايروس اسيد؟ في شك كده مش عارفه انا مفيش قوه ها؟ استنى مفيش اديس جو ادي سيمتومز سيمتومز المهم انا بشكركم اي اسئله بقى في عندنا كده خمس دقائق ليه لو حد عايز يسال اسئله. هو ده عايز المحاضره.